من فوائد الحديث: القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها باطلة. البيت الذي لا صلاة فيه كأن أهله من أهل المقابر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. من فوائد الحديث: ينبغي للمسلم أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته ليقتدي به أهله، ويتربى على ذلك أبناؤه، ويعمره بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن، فيفر الشيطان، وهذا خير يجعله الله في البيوت المسلمة. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. المقصورة أي الحجرة. من فوائد الحديث: جواز اتخاذ المقصورة في المسجد. بيان أن أول من عملها هو معاوية رضي الله عنه لما طعنه الخارجي. التحول من مكان الصلاة الأولى، وذلك لتكثير مواقع سجوده. استحباب إظهار فضل الفرض على النفل. المرء مخير بعد الفرض بالانتقال أو الكلام. تعليم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة دون جلافة وقسوة على الجاهل. رياض الصالحين.